الحمد لله حمدا يبلغ رضاه، وصلى الله على أشرف من اجتباه وأكرم من اصطفاه، عبده ورسوله وخليله القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعلى من صاحبه ووالاه وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا يدرك منتهاه. أما بعد، فقد قلنا مرارا إن القرآن العظيم اجتمع له الشرف من وجوه متعددة، فهو أشرف كتاب سماوي على الإطلاق، نزل على أشرف رسول، على أشرف موضع منه وهو قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك. وقال عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، بسفارة ووساطة أشرف الملائكة أمين الوحي جبريل عليه السلام. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. لأشرف أمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بأشرف لغة وأفصحها وأوسعها، بلسان عربي مبين، وهو اللغة العربية سيدة لغات العالم وأرقاها وأوسعها. في أشرف بقاع الأرض مكة المكرمة، حرم الله الأمين. في أشرف شهور السنة وهو شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في أشرف ليالي أشرف شهر وهي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقد كان آخر ما تكلمنا فيه الأسبوع الماضي الكلام على تزكية الله تبارك وتعالى لواسطي الوحي، الواسطة أو الرسول الملكي، ونتكلم الليلة إن شاء الله على تزكية الله تعالى للرسول البشري صلى الله عليه وآله وسلم. وكل ذلك صورة من صور حفظ الله عز وجل لكتابه الكريم. فكلام الله صدر من الله عز وجل إلى أمين الوحي جبريل، ثم أنزله أمين الوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أول السند من الله، ثم جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا فيما يتعلق بتنزيه سند الوحي الشريف والقرآن الكريم. فقضية التثبت من نسبة القول إلى صاحبه أو قضية الإسناد هي قضية محورية في دين الإسلام وعند أمة الإسناد، لأن الإسناد والاهتمام بالإسناد خصيصة هذه الأمة المحمدية. هي ارتبطت بإيه؟ إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر يشمل القرآن ويشمل السنة أيضا، ويشمل حتى اللغة التي نزل بها القرآن، أنها ستظل محفوظة لأن بها تقوم الحجة على العباد من خلال القرآن الكريم. فالإسناد خصيصة هذه الأمة، وهذه الأمة تسمى أمة الإسناد، وقد اختصها الله تبارك وتعالى بخصيصة الإسناد لأن هذا الدين هو الدين الخاتم. كانت الأمم فيما مضى إذا حصل تحريف في الدين وفترة جدد الله دين الإسلام ببعثة رسول جديد يجدد لهم الدين. أما في هذه الأمة فلا رسول بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولذلك كان الإسناد هو وسيلة حفظ هذا الدين حتى تقوم حجة الله على البشرية كلها إلى أن تنتهي هذه الدنيا. يقول الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي، يعني الشخص الذي لا يعتمد على الإسناد، إذا قيل له من حدثك بقي، يعني بقي حيران ساكتا. وقال أيضا رحمه الله تعالى: بيننا وبين القوم القوائم، بيننا وبين القوم القوائم، يعني بيننا وبين القوم المبتدعة والكذبة القوائم، يعني الإسناد. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: مثل الذي يطلب الحديث بلا سند كمثل حاطب ليل. ويقول المستشرق شيبرينجر: لم تكن فيما مضى أمة من الأمم السالفة، كما أنه لا يوجد الآن أمة من الأمم المعاصرة أتت في علم أسماء الرجال بمثل ما جاء به المسلمون في هذا العلم العظيم الخطر الذي يتناول أحوال 500,000 رجل وشؤونهم. يعني يقصد ذلك علم الجرح والتعديل لحوالي 500,000 راو من الرواة. ويقول المستشرق مرجو اليوث: والفضل ما شهدت به الأعداء. يقول مرجو اليوث اليهودي: ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. ورحم الله الإمام ابن حزم إذ قال: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الاتصال، خص الله به المسلمين دون سائر الملل. وأما مع الإرسال والإعضال والطرق المشتملة على كذاب أو مجهول الحال، فكثير في نقل اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل الأخرى وأهل البدع والأهواء. وفي الحقيقة يعني إذا أعملنا القواعد الإسناد وقواعد التثبت من صحة الخبر أو الوثيقة إلى صاحبها، فإننا نقول إنه لا يوجد دليل علمي وحيد على مصدرية التوراة والإنجيل اللتين أنزلتا على موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. لا يوجد إلا القرآن الكريم فقط هو الدليل العلمي الوحيد الذي تحدث بصدق عن هذين الكتابين أو ينقل عنهما، لأن القرآن الكريم هو أوثق وأصح وثيقة مقطوع بصحتها في التاريخ البشري كله. لماذا؟ لأن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن الكريم حين قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الأمر وهو حفظ القرآن الكريم أحد أوجه الإعجاز في القرآن الكريم، أن القرآن محفوظ لا يتطرق شك ولا ارتياب في حرف واحد من القرآن الكريم. إذن حتى أهل الكتاب في الواقع يحتاجون إلى القرآن الكريم لإثبات حقية التوراة والإنجيل اللذين نزل على موسى وعيسى عليهما السلام، لأن ما نسميه اليوم العهد القديم ليس هو التوراة المنزلة على موسى، وتخفون كثيرا وتخفون كثيرا من هذا الكتاب. طبعا ما تبقى من التوراة في أجزاء منها لم تصبها يد التحريف، وإنما حصل التحريف في مواضع دون مواضع. أما الإنجيل المنزل من رب العزة والجلال على عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقطعا قد فقد، لا يوجد أي سند متصل من كتبة الأناجيل الأربعة إلى المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني الذين كتبوا الأناجيل لا يوجد أي سند بينهم وبين المسيح. وأثبتت الدراسات العلمية أنه لم توجد نسخة خطية واحدة للعهد الجديد كله قبل القرن الرابع الميلادي. مما زاد الطين بلة الدور الذي لعبه بولس في تحريف النصرانية، لأن الحقيقة من الخطأ نسبة لهذا الدين الحالي إلى المسيح ويقال المسيحية، بل هو البوليسية. البوليسية يعني نسبة إلى بول أو بولس الذي يوصف بالقديس، مع أنه أصلا هو شاؤول اليهودي الذي اعتنق النصرانية وكان يعذب أتباع المسيح عليه السلام تعذيبا شديدا ويضطهدهم، ثم أراد أن يدمر النصرانية من الداخل فأظهر اعتناق النصرانية ودخل فيها وغيرها تماما. ولذلك حتى العلماء المتخصصون من علماء أهل الكتاب يعني يقطعون بأن بولس هو الذي حرف ديانة المسيح عليه السلام وخرج بها عن التوحيد إلى التثليث ونحوه. فالدور الذي لعبه بولس أيضا ساهم في التحريف. ثم جاء أثر التراجم هذه الكتب، ثم الاضطهاد كان أيضا له أثر في تحريف الأناجيل. فإذا جئنا إلى القرآن العظيم أساس الإسلام وقاعدته، فإن من أركان تعريف القرآن العظيم أنه منقول بالتواتر، يعني أن نسبته إلى الله عز وجل هذا ثابت بالتواتر قطعي، بحيث تحيل العادة تواطؤ حمالته على الكذب. فإن الله عز وجل دون سائر كتب الأولى وكل الله مهمة حفظها إلى الأحبار والرهبان والربانيون والأحبار لما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فكان هذا أمرا تكليفيا، أمرا إراديا طلبيا، كلف الله الأحبار والرهبان والربانيون بالمحافظة على كتبهم. فطبعا حينما يوكل إلى شخص بشر غير معصوم وارد أنه يقع منه التحريف والكذب كما وقع بالفعل. أما القرآن الكريم فإن الله لم يكل حفظه إلى غيره، وأقسم هذا القسم المؤكد بعدة سور: إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ في السطور تدوينا، وهذا هو علم رسم المصحف، ومحفوظ في الصدور حفظا كما هو معلوم من شأن هذه الأمة. ملايين الناس في كل جيل يحفظون القرآن الكريم في كل أصقاع الأرض. نحن ناقشنا الأسبوع الماضي تنزيه الله تعالى للرسول الملكي جبريل أمين الوحي عليه السلام، ونوضح هذه الليلة شيئا من تنزيه الرسول البشري صلى الله عليه وسلم عن الكذب، وبيان رسوخه وتمكنه صلى الله عليه وسلم من صفة الصدق، وإثبات أنه حقا يبلغنا عن جبريل عن الله عز وجل. ولا بد لكل رسول أن يكون متصفا بصفات أساسية أربع حتى يكون أهلا لحمل هذه الرسالة. هناك غيرها من الصفات سنناقشها إن شاء الله تعالى فيما بعد. هذه الصفات الأربع هي الصدق المطلق الذي لا ينقض في كل حال، ثم الالتزام الكامل بما يدعو إليه نيابة عن الله، ثم التبليغ الكامل لمضمون الرسالة ثم العقل العظيم. أما الصدق المطلق الذي لا ينقض في كل حال، بحيث لو امتحن كل قول له صلى الله عليه وآله وسلم لكان مطابقا للواقع، إذا حدث أو وعد أو عاهد أو جد أو داعب أو أخبر أو تنبأ، كل ما يقوله صدق، كما قال صلى الله عليه وسلم: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا حق، صلى الله عليه وسلم. فإذا انتقضت هذه الصفة أي نقض إذا ثبت عليه الكذب ولو مرة واحدة في حالة من هذه الأحوال، فإن دعوى الرسالة تنتقض وتنهدم من أساسها، لأن الناس لا يثقون برسول غير صادق، والرسول الصادق لا تجد في جزء من أجزاء كلامه شيئا من الباطل في أي حال من الأحوال، إذا وعد أو عاهد أو جد أو داعب أو أخبر أو تنبأ. أما الصفة الثانية فهي الالتزام الكامل بما يدعو إليه نيابة عن الله سبحانه وتعالى، لأن مهمة الرسول تبليغ الناس ما كلفهم الله به، فإذا لم يقم الرسول نفسه بهذه التكاليف دل ذلك على عدم تفاعله مع التكليف، وهذا دليل كذبه في دعوى الرسالة، وهذا ما يسمى بالاستدلال بحال النبي صلى الله عليه وسلم على صدق النبوة. حال النبي عليه الصلاة والسلام وحياته وسيرته وأخلاقه ومعاملاته وكل شيء من هديه الشريف كله ناطق بصدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول الذي يتصل به الله أعرف بجلال الله، فكما قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وبالتالي لا يعصي له أمرا، لأن عصيان أمر الله خيانة، وغير الأمناء ليسوا أهلا لحمل رسالة الله. هذا الجزء بالذات وهو الالتزام الكامل بما يدعو إليه له علاقة بالعصمة، وله أيضا علاقة بالعصمة في تبليغ الرسالة، وهي الصفة الثالثة التي لابد من وجودها في الرسول، وهي التبليغ الكامل المستمر لمضمون الرسالة، وأنه حين يبلغ هذه الرسالة لا يبالي على الإطلاق بسخط الناس أو تعذيبهم أو إيذائهم أو كيدهم أو مؤامراتهم أو إرجافهم. والاستقامة على أمر الله وعدم الانحراف عنه مهما كانت المغريات، والاستمرار على ذلك، إذ بدون التبليغ لا تظهر الرسالة، وبدون الاستمرار عليه والصبر لا تستقر. والخضوع لضغط الناس أو لإغرائهم دليل كذب دعوى البلاغ عن الله، إذ لا يبلغ رسالة الله إلا من رغب بالله عن غيره، وكان الله وحده هو العظيم عنده، فلا يبالي بغير رضاه عز وجل. من هذه الصفات أيضا العقل العظيم، إذ لا يسلم الناس ولا يتبعون إنسانا إلا إذا كان أرجحهم عقلا، ليطمئنوا إلى أنه لا يسير بهم في الطريق الخطأ، كما أنه بدون العقل العظيم لا يستطيع صاحب الرسالة أن يقنع الآخرين بالحق الذي معه، وخاصة أصحاب المدارك الواسعة والعقول الكبيرة، ولا يستطيع أن يرد هجمات المبطلين والمتكبرين والمنحرفين والمنتفعين بهذا الانحراف. فلا بد أن يكون الرسول أذكى الخلق وأفطنهم وأعقلهم وأحكمهم وأكملهم مدارك كي تقوم به الحجة. فإذا اجتمعت هذه الصفات الأربع لإنسان يذكر أنه رسول الله مع بقية العلامات التي سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله، يعرف بها الرسول دون وجود مانع يحيل صدق دعواه، فإن ذلك يكون برهانا ودليلا على صحة ما يدعيه من أنه رسول من عند الله، إذ لا يوجد أي مبرر لتكذيب الصادق، ولا يوجد تعليل لحرارة الالتزام غير التسليم وعدم الانصراف عن التبليغ مع دواعي الانصراف لا تعلل إلا بالإخلاص للدعوة وصاحبها، ودعوة حجتها معها وصاحبها قادر على إقامة الحجة في أي جانب من جوانبها، فإن هذا يكون دليل حقيتها. سنرى بإذن الله كيف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان المثل الأعلى في كل صفة من هذه الصفات، بحيث لا تستطيع أن تدرس واحدة منها اختص بها صلى الله عليه وسلم إلا وتسلم أن صاحبها رسول الله حقا. ونبدأ بصفة الصدق عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حينما نتكلم على هذه الصفة نبدأ أولا بشهادة الخصوم، بتمكنه صلى الله عليه وسلم من صفة الصدق، يعني أول من نستدل به على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصومه، ثم نأتي بشهادة الأتباع، ثم بشهادة الواقع. أما شهادة الخصوم فلا شك أنها لها وزنها الكبير والفضل ما شهدت به الأعداء، لأن الأعداء يكونون حريصين على نفي أي فضيلة لمن يعني يعادونه، لكن إذا كانت الصفة راسخة ومتمكنة وهذا الشخص معروف بها فإنهم لا يستطيعون أن يحيدوا عن ذلك كما سنبين إن شاء الله تعالى. وهو قد وصف وسمي قبل البعثة وقبل الوحي بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فشهادة الخصوم على صدقه تدل على مبلغ الثقة التي كان يتمتع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند جميع الناس، فما كان الجحود والاستنكار صادرا إلا عن بعض الجاحدين الذين لم ينقادوا لرسالته بسبب الجحود والاستكبار. فأخرج البيهقي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن أول يوم عرفت فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أمشي أنا وأبو جهل في بعض أزقة مكة، إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي جهل: يا أبا الحكم، هلم إلى الله ورسوله، أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل: يا محمد، هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد بأنك قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت، فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ بعدما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل أبو جهل على المغيرة ابن شعبة، وطبعا كانت هذه أول مرة يجتمع فيها المغيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو شهد هذا الموقف. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل أبو جهل علي فقال: والله إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن يمنعني شيء، أن بني قصي قالوا فينا الحجابة، قلنا نعم، ثم قالوا فينا السقاية، يعني شرف سقاية الحجاج في مكة، قلنا نعم، ثم قالوا فينا الندوة، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا اللواء، فقلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا، حتى إذا تحاكت الركب، استوت الركب، فيعني أصبح ما فيش مجال للمنافسة. حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي، والله لا أفعل. فالمسألة جحود واستنكار مع أنه قال والله إني أعلم أن ما يقول حق ولكن يمنعني شيء، وهذا الكبر والجحود. فهذا كلام من خصمه صلى الله عليه وسلم يثبت فيه صدقه عليه الصلاة والسلام. وأخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لا نكذبك، أنت عندنا صادق، إن لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. فأنزل الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهذا نزل مواساة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصادق أشد ما يؤلمه أن يصفه أحد بأنه كاذب افتراء وكذبا وذورا، فكان يتألم حينما يوصف بالكذب. فنزل الوحي الشريف يواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الله يقول له ما الذي يهمك؟ الذي يهمك هو أن أكون أنا عالما بصدقك وبتمكنك من صفة الصدق، فلا تجزع لما يقولون، فأنا أعلم بهم وبما في قلوبهم، فإنهم في قلوبهم لا يكذبونك لكنما يدعون تكذيبك جحودا واستكبارا. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك في الواقع وفي داخل قلوبهم، لأن الله المطلع على قلوبهم وهو يخبر عما في قلوبهم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلم يقل ولكنهم بآيات الله يجحدون، لكن قال ولكن الظالمين، إشارة إلى أن هذا من ظلمهم وكفرهم وجحودهم. وأخرج ابن عساكر عن معاوية رضي الله عنه قال خرج أبو سفيان إلى بادية له مردفا هندا، وخرجت أسير أمامهما وأنا غلام على حمارة لي، إذ سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان انزل يا معاوية حتى يركب محمد. فنزلت عن الحمارة وركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار أمامنا هنيها، ثم التفت إلينا فقال يا أبا سفيان بن حرب ويا هند بنت عتبة، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن المحسن الجنة والمسيء النار، وأنا أقول لكم بحق وإنكم لأول من أنذرتم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى بلغ قوله تعالى قالتا أتينا طائعين في سورة فصلت. فقال له أبو سفيان أفراغت يا محمد؟ قال نعم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمارة وركبتها، وأقبلت هند على أبي سفيان، ألهذا الساحر أنزلت ابني؟ قال لا والله ما هو بساحر ولا كذاب. وهذا أخرجه الطبراني أيضا. وروى البخاري ومسلم قصة أبي سفيان عند هرقل كما حدث بها أبو سفيان عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيها سؤال هرقل لأبي سفيان قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ هل قبل ادعائه للنبوة هل كنتم تعهدون منه كذبا أو هل اتهمتموه بالكذب؟ يقول أبو هرقل قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. اعتراف من أبي سفيان بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في آخر القصة سفيان لما فسر هذه الأسئلة قال هرقل لأبي سفيان وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت ألا، زعمت يعني قلت، فزعمت ألا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله تعالى. وأخرج الشيخان والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فقال: أرأيتكم، يعني أخبروني، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. من هذه النصوص يتبين لك أن الثقة بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ثابتة، ولم يكن في هذا الأمر شك أبدا عند حتى خصومه وأعدائه من قريش. فهذا هو الذي يعلل لنا ظاهرة الإيمان به من قبل من حاربوه واحدا فواحدة. تكلمنا من في محاضرة أخرى بعنوان حل اللغز، حل اللغز، لغز غريب جدا نلاحظ حتى إلى اليوم. إلى اليوم كثير ممن كان يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغضه أشد البغض ينقاد لرسالته بعد ذلك ويتحول إلى نصير له كأقوى ما يكون الانتصار والاتباع والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أوائل عهد الصحابة إلى يومنا هذا. من آخر ما سمعنا هذا الرجل الذي كان عمل فيلما سماه الفتنة، وكان كله طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن وكذا، وهو رجل هولندي أعتقد، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يهديه وتاب وندم على كل ما أساء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام. هذا كثير جدا، هناك أناس يكون في قلبهم يعني بذرة الإخلاص والصدق في تحري الحق، فيهديهم الله عز وجل نعمة منه ومنا، فيصبحون من أعظم أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهناك قوم حتى من أهل قريش الذين كانوا يبغضونه أشد البغض، يعني عمرو بن العاص كان يقول: إنه لم يكن أحد أبغض إلي منه صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد الإسلام ليس هناك أحد أحب إلي منه صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه قال: ولو سئلت أن أصفه لكم لما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء أشد الناس محاربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. لماذا هذا التحول؟ لأنهم رغم كفرهم وعداوتهم وحربهم له، لكنهم ما كانوا يشكون على الإطلاق في أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم صادق، لكنه فاجأهم بشيء لم يسمعوا به هم ولا آباؤهم فأنكروه، حتى إذا ذهب هول المفاجأة وحكموا عقولهم التقى صدق الفكر بالثقة الأساسية بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتولد عن ذلك إيمان. لا شك أن هذا كله هو يعكس يقينهم بأنه صادق لا يكذب أبدا. كذلك ظاهرة أخرى تعلل لنا هذا الأمر، وهو اتصافه صلى الله عليه وسلم بالصدق، أو تثبت لنا هذا الأمر، وهي ظاهرة الإخلاص له بعد الإيمان والدخول في الإسلام. فبعضهم لم يؤمن إلا آخرا بعد أن غلبا، كبقايا قريش فإنهم أخيرا غلبوا ودخلوا في الإسلام. وكان يمنعهم من انقيادهم للإسلام ثارات وأحقاد وشبهات وشهوات، حتى إذا دخلوا فيه تسليما للأمر الواقع فإذا بهم ينقلبون مخلصين أشد الإخلاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتفانون في الإسلام بعد أن زالت عن أعينهم الغشاوات. لماذا؟ لأنهم تبينوا أنه هو الأخ الكريم والابن الكريم، فكانت معرفتهم به وثقتهم بشخصيته صارت أساسا لإخلاصهم في طريقهم الجديد الذي ساروا فيه بعد ذلك فرحين. فهذه شهادة خصوم، بعضهم أسلم بعد خصومة شديدة، وبعضهم مات على كفره، ولكن الجميع من بقي على الكفر وأصر عليه إلى أن مات، ومن أسلم الجميع حتى في أشد حالات الخصومة كانوا مؤمنين موقنين بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق. أما شهادة الأتباع بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبعا هذا شيء منطقي، هل يمكن للصحابة أن يتبعوا من يشكون في صدقه؟ هذا غير وارد إطلاقا. فهناك ظواهر في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلها تؤكد يقينهم بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما الخلطة لأصحابه في طعامهم وشرابهم وسفرهم وصلاتهم ومجالسهم، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب البساطة والصراحة ويكره التكلف. وبعض الصحابة خالط الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها عشرات السنين، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أنتم تعرفونني. وهؤلاء الأصحاب لم يكونوا أغرارا ولا مغفلين ولا معزولين عن العالم، بل بعضهم كان من مكة التي يقصدها العرب سنويا للحج، وتسلم الجزيرة العربية كلها لهم بالفضل والزعامة، عدا عن صلات أهلها بواسطة التجارة مع اليمن ومع الشام حيث مراكز الحضارة. وحتى كان بعض أصحابه من المدينة كانت هناك لا شك صلات فكرية مع اليهود الذين كانوا يقيمون في المدينة، والذين أتوا إلى يثرب خصيصا لأنهم علموا أنه أشرف وقارب زمن ظهور النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم أثبتوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى أنهم أرجح الناس عقولا وأكثرهم دهاء وحنكة ومعرفة بالرجال والشعوب وسياسة الأمم، بدليل أنهم نجحوا رغم محدودية وسائلهم في فتح أعظم الدول المتحضرة وقت ذاك وإدارتها وكسب مودة شعوبها ودمجهم في الأمة الإسلامية. يعني حتى امتدت الخلافة الإسلامية من الأندلس حيث أسبانيا والبرتغال الآن حتى وحدود فرنسا إلى حدود الصين والهند شرقا، أو دخلوا أيضا إلى الهند. ما الذي جعلهم يعني ينجزون هذا في أقل من نصف قرن؟ فتح هذا العالم الفسيح الممتد لا شك أنه يدل على رجاحة عقولهم وذكائهم ومعرفتهم بالرجال والشعوب وسياسة الأمم. فإذا اجتمعت هاتان الناحيتان، الخلطة الدائمة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعشرة لمدة طويلة في كل أحواله عليه الصلاة والسلام، ثم ذكاء المخالطين، فإن أمر الكاذب يفتضح وأمر الصادق يتضح. لا شك الكاذب ينكشف ويفضح. إذن الظاهرة الواضحة في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنهم كلما ازدادوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خلطة ازدادوا إيمانا وتصديقا، بل كان أكثرهم اختلاطا به أكثرهم إيمانا به وطاعة له صلى الله عليه وسلم. بلغ منهم هذا درجة أنه أصبح الموت من أجل ما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من الحياة، وإنفاق المال أحب إليهم من إمساكه، والطاعة أحب إليهم من المعصية، ودين الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من الأموال والأولاد والمساكن والزوجات والأوطان. وكل هذا بلا شك من مظاهر التصديق الكامل، اليقين بصدقه صلى الله عليه وآله وسلم. إذ لولا التصديق هل كانوا سيضحون هذه التضحية؟ هل كانوا سيحبونه صلى الله عليه وسلم فوق محبتهم الأنفس والأهل والأولاد والأوطان؟ فإن منهم من ابن الذي قتل أباه في سبيل الله وفي سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم الأب الذي أراد أن يقتل ولده. ما الذي دفعهم إلى مثل هذا؟ لولا أن إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتصديقهم به وصل إلى ذروة الذرى وقمة القمم. سنذكر فيما يلي أمثلة لهذا التصديق، لأن كل ما يأتي هو دليل على إيمانهم بصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن في كل من هذه المواقف شهادة من صاحبها بعد تجربة على أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم صادق لا شك في ذلك. أخرج الحافظ أبو الحسن الطرابلسي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا 38 رجلا، ألح أبو بكر، يعني هذا في البدايات الأولى للدعوة في مكة، فلما بلغ عدد الصحابة 38 رجلا ألح أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور، الجهر بالدعوة في مكة، فقال: يا أبا بكر إن قليل. فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس، فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وثار المشركون، هجم المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين، فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر، يعني داسوا على أبي بكر، وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة، فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه، كان يتحرى وجهه حتى يضربه على وجهه بهذين النعلين، ونزى على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه، يعني لكثرة الدماء. وجاء بنو تيم كنصرة عصبية قبلية، واضح، فعلم بنو تيم وهم قبيلة أبي بكر رضي الله عنه، فجاءوا يتعادون يجرون حتى يسعفوا أبا بكر، ليس نصرة له على الدين وإنما العصبية القبلية. وجاء بنو تيم يتعادون فأجلت المشركين عن أبي بكر، أزحوهم بعيدا عن أبي بكر، وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته، ثم رجعت بنو تميم فدخلوا المسجد وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. فرجعوا إلى أبي بكر، فجعل أبو قحافة، أبو قحافة هو والد أبي بكر، فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب، أفاق من الغيبوبة، ظلوا يكلمونه حتى أفاق وأجاب. فتكلم آخر النهار، أول كلمة نطق بها حينما عاد إليه وعيه رضي الله عنه، قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه. أبوه والقبيلة بنو تيم أخذوا يسبونه ويلومونه، كيف يعني تسأل عنه وأنت بلغ بك نصرته إلى هذه الحال؟ فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه. ثم قالوا وقالوا لأمه أم الخير: انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه. فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: والله ما لي علم بصاحبك. فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله. فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك. قالت: نعم. فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح من سوء حالته، فصاحت رحمكم الله، فصاحت وقالت: والله إن قوما نالوا منك هذا لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال: فما فعل رسول الله؟ طبعا أم جميل بنت الخطاب كانت مسلمة، كانت قد أسلمت لكنها تخاف أن تظهر إسلامها، إذا كان الرجال كانوا خايفين يظهروا، فما بالك بها؟ وإني لأرجو أن ينتقم لك الله منهم. فقال: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: هذه أمك تسمع، هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء عليك منها، لا يهمك، لا تنشغلي بهذا. قال: فلا شيء عليك منها، يعني لا تخافي. فأجابته قالت: سالم صالح، يعني أنه بحال جيدة صلى الله عليه وسلم. قال: أين هو؟ قالت: في دار ابن الأرقم. قال: فإن لله علي، يحلف، فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقبله، وأكب عليه المسلمون، ورق له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقة شديدة. فقال أبو بكر: بأبي وأمي يا رسول الله، ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي. وهذه أمي برة بولدها، وهذه أمي برة بولدها، وأنت مبارك، فادعوها إلى الله وادعوا الله لها، عسى الله أن يستنقذها بك من النار. قال: فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت. يعني مثل هذا الموقف من الرجل الثاني في هذه الدعوة المحمدية، هو أول رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل أولياء الله بعد جميع الأنبياء والمرسلين، يأتي بعدهم في المرتبة في تاريخ البشرية كله، أفضلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فهل ينبع مثل هذا الحب والإخلاص والثقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من التصديق واليقين بحقية رسالته وما يدعو إليه صلى الله عليه وسلم؟ وأخرج ابن إسحاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما أسلم عمر رضي الله عنه قال: أي قريش أنقلوا للحديث؟ فهو بيبحث مين أكتر واحد، لو قلت له خبر وقلت له حتى أوعى تقول لحد سيطير وينشره. فقيل له: جميل بن معمر الجمحي. فغدا عليه، ذهب إليه. قال عبد الله: وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل. ده عبد الله بن عمر كان يشهد هذا الموقف، فأخذ إيه لما علم بذلك، نظر إلى جميل بن معمر الجمحي يقول: وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل، وأنا غلام أعقل كل ما رأيت. حتى جاءه فقال له: أي عمر، أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فوالله ما راجعه، ما ردش عليه حتى بكلمة، حتى قام يجر رداءه، واتبعه عمر واتبعته أنا حتى قام على باب المسجد وصرق بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن ابن الخطاب قد صبأ، يعني تحول عن دينه إلى دين آخر. قال يقول عمر من خلفه، كل ما يقول أنا إن ابن ألا إن ابن الخطاب صبأ، فيرد عليه عمر ويجهر بالرد ويقول: كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وثاروا إليه، هجموا على عمر بن الخطاب، فما برح يقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال: وطلح فقعد، يعني عمر من شدة القتال والصراع بينه وبينهم تعب وأعيا، طلح فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله بأن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا، يعني يا إحنا يا أنتم في مكة. قال: فبينما هم على ذلك، إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشى، حتى وقف عليهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبأ عمر. قال: فمه، يعني فيها إيه؟ فمه، رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ أترون بني عدي، قبيلة عمر، أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبكم هذا؟ خلوا عن الرجل. قال: فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه، كأن ثوبا كان مغطى به فانفرج فجأة واختفى. لماذا؟ لأنه هددهم بقبيلة عمر بني عدي سوف ينتقمون لعمر، طبعا عصبية قبلية أيضا. قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبتي، من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال: ذاك أي بني، العاص بن وائل السهمي. وهذا إسناد جيد قوي كما في البداية. وأخرج البخاري في التاريخ عن مسعود بن خراش رضي الله عنه قال: بينما نحن نطوف بين الصفا والمروة إذا أناس كثير يتبعون فتى شابا موثقا بيده في عنقه. قلت: ما شأنه؟ قالوا: هذا طلحة ابن عبيد الله صبأ، وامرأة وراءه تدمدم وتسبه تشتمه. قلت: من هذه؟ قالوا: الصعبة بنت الحضرمي أمه. تخيلوا المشهد، يعني. وأخرج البيهقي. لماذا احتمل الصحابة كل هذا العذاب؟ قطعا لأنهم كانوا على يقين من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البيهقي وابن سعد والحارث وابن المنذر وابن عساكر وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن صهيبا رضي الله عنه أقبل مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه نفر من قريش مشركون، فنزل فانتشل كنانته، فقال: قد علمتم يا معشر قريش أني أرماكم رجلا بسهم، يعني أنا بارع جدا في التهديف، ويم الله لا تصلون إلي حتى أرميكم بكل سهم في كنانتي ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه. ثم شأنكم بعد ذلك. وإن شئتم دللتكم على مالي بمكة وتخلوا سبيلي، قالوا نعم فتعاهدوا على ذلك. فدلهم، أين أمواله؟ أين تركها؟ في مكة. فدلهم على ذلك، فأنزل الله على رسوله القرآن الكريم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، حتى فرغ من الآية. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صهيبا، طبعا قبل أن يخبره بشيء، فمجرد ما رأى صهيبا وكانت كنيته أبا يحيى، أول ما رأاه قال: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى، وقرأ عليه القرآن، أي ما أنزل من قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فقال صهيب: يا رسول الله، ما سبقني إليك أحد، وما أخبرك إلا جبرائيل عليه السلام. ضحى بكل ماله حتى ينجو من المشركين ويهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل مثل هذا ينبع من رجل ينقاد لشخص والعياذ بالله فيه كذب؟ لا يمكن. هذا كله ثمرة يقينهم بصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج الحاكم عن سليمان بن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه جميعا الخروج معه، أراد الأب والابن أن يخرج معه في غزوة بدر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يخرج أحدهما حتى يبقى الآخر مع أهل البيت أو النساء. فاستهم تنافس، الأب والابن عملوا قرعة كل منهما يصر على الخروج إلى الجهاد، فكان الحل الاستهام. فقال خيثمة بن الحارث لابنه سعد، الأب يعني يقول له: إنه لابد لأحدنا من أن يقيم، فأقم مع نسائك. فقال سعد: لو كان غير الجنة لآثرتك به، إني أرجو الشهادة في وجهي هذا. المشكلة استمرت، كلاهما يريد الخروج. فاستهما، فخرج سهم سعد، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فقتله عمرو بن عدي ود. وأخرج الطبراني عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يوم أحد لأخيه: خذ درعي يا أخي، قال: أريد من الشهادة مثل ما تريد، فتركها جميعا. وأخرج ابن إسحاق عن القاسم ابن عبد الرحمن ابن رافع أخي بني عدي بن النجار قال: انتهى أنس بن النضر، وهو عم أنس بن مالك، إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وقد ألقوا ما بأيديهم، فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل، أي أنس ابن النضر رضي الله تعالى عنه. وأخرج الحاكم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع رضي الله عنه، يعني يفتش عنه بين القتلى والمجروحين بعد معركة أو غزوة أحد، وقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصاه، قال: إذا رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق، وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك. قال على رسول الله السلام وعليك السلام. قل له يا رسول الله أجدني أجد ريح الجنة. وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله إن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف. والشفر أصل منبت الشعر في الجفن. قال وفاضت نفسه رضي الله تعالى عنه. وهذا صححه الذهبي. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه. فذكر الحديث بنحو منه وقال فقال سعد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من الأموات، يعني أني أكاد أفارق الدنيا، وأقرئه السلام وقل له يقول سعد جزاك الله عنا وعن جميع الأمة خيرا. وأخرج البيهقي عن مالك بن عمير رضي الله عنه وكان قد أدرك الجاهلية قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لقيت العدو ولقيت أبي فيهم فسمعت لك منه مقالة قبيحة. أبوه كان كافرا، فلما رآه ابنه المؤمن أخذ يعني يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبه، فلم أصبر حتى طعنته بالرمح غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل أباه لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتلته. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء آخر فقال إني لقيت أبي فتركته وأحببت أن يليه غيري فسكت عنه. وهذا مرسل جيد كما قال البيهقي رحمه الله تعالى. وأخرج البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وهو في ظل أطم فقال غبر علينا ابن أبي كبشة. هذا اللقب كان يؤذن به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن هذا كان زوج إيه؟ حليمة السعدية أو نحو هذا. نعم. غبر علينا ابن أبي كبشة، كانوا يتعمدون أذية الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه النسبة. فقال ابنه عبد الله ابن عبد الله رضي الله عنه لما بلغه أنه قال هذا يا رسول الله والذي أكرمك لئن شئت لآتينك برأسه، برأس أبيه اللي هو رأس النفاق، فقال لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته. قال الهيثمي رواه البزار ورجاله ثقات. وذكر ابن هشام عن أبي عبيدة وغيره من أهل العلم بالمغازي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه وقربه إني أراك تظن أني قتلت أباك، إني لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله، ولكني قتلت خالي العاص ابن هشام ابن المغيرة. أما أبوك فإني مررت به وهو يبحث بحث الثور بروقه فحدت عنه وقصد له ابن عمه علي فقتله. فقال له سعيد بن العاص لو قتلته لكنت على الحق وكان على الباطل. فأعجبه قوله. وأخرج ابن سعد عن الزهري قال لما قدم أبو سفيان ابن حرب المدينة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزو مكة فكلمه أن يزيد في هدنة الحديبية فلم يقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مين؟ ده أبو سفيان ابن حرب. فقام فدخل على ابنته أم حبيبة، وكانت حينئذ إيه من أمهات المؤمنين. فلما ذهب ليجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم طوته دونه، أبعدت فراش الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان أبيها. فقال يا بني أرغبت بهذا الفراش عني أم بي عنه؟ فقالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت امرؤ نجس مشرك. فقال يا بني لقد أصابك بعدي شر. وفي رواية فلم أحب أن تجلس على فراشه. وأخرج الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيصة وقالوا قتل محمد حتى كثرت الصواريخ في ناحية المدينة. فخرجت امرأة من الأنصار، طبعا هذه الشائعة انتشرت في غزوة أحد، فخرجت امرأة من الأنصار متحزنة فاستقبلت بأبيها وابنها وزوجها وأخيها يعني قتلى. فأول ما خرجت رأت إيه جثث من الشهداء، جثث أبيها وابنها وزوجها وأخيها، لا أدري أيهم استقبلت به أولا. كلما مرت على أحدهم قالت من هذا؟ قالوا أبوك. فترد تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني من هذا؟ قالوا أخوك. قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من هذا؟ قالوا زوجك. من هذا؟ قالوا ابنك. فتقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون أمامك حتى دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بناحية ثوبه ثم قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذ سلمت من عطب. أو في رواية أخرى على ما أذكر كل مصيبة بعدك جلل، يعني إيه هينة، كلمة جلل تقال في الناحيتين. وطبعا النماذج لو أخذنا نسردها طال الوقت جدا ولا نحصيها، مثل هذه المواقف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم أتباعه المخالطون له، مما يدل على أن تصديقهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغ حدا لا مثيل له. أما شهادة الواقع فإنها أعلى الشهادات، لأن الإنسان يصل بواسطتها إلى اليقين الذي لا يخالطه شك. فليقم الإنسان بإجراء اختبار كامل لكل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل، فإذا ما وجد أن كل قول أو فعل مما يمكن أن يدخل تحت الاختبار لا يخرج أبدا عن الحق والصدق، فلم يبقى أمام هذا الإنسان إلا طريق واحد وهو الإيمان والتصديق بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم. حتى الاختبار الكامل للقرآن الكريم يجعلك على مثل الشمس وضوحا، على يقين من أن القرآن كله حق وصدق وأنه من عند الله تبارك وتعالى. كذلك الاختبار الكامل لنبوآته يدل على أن المستقبل كان كشفا لهذه النبوآت وتأكيدا لها، فكل ما أخبر أنه سيكون في المستقبل وقع كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. لكننا ننتقل الآن في شهادة الواقع العملي إلى نماذج تدل على اتصافه صلى الله عليه وسلم بصفة الصدق حتى في حالة المزاح ومداعبة أصحابه، فإنها أيضا كانت لا تخرج أبدا عن الحق والصدق. كذلك نذكر نماذج من وعوده وعهوده وكيف أنه كان صادقا فيها. كذلك نماذج من حديثه التي يمكن للإنسان أن يعرف صدقها عن طريق الاختبار، فنرى العجب في مطابقة ما عرفه الإنسان بعد التجربة، وأنه يطابق مع أنه اكتشف أشياء اكتشفت حديثا علميا تطابق تماما ما نطقت به شفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي فالمصدر الوحيد الذي نستطيع أن نأخذ عنه العلم بالغيبيات بثقة ويقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه حجة على أي أحد يخالفه فيه. طبعا من المعروف أن الناس عادة في المزاح لا يلتزمون الصدق، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم داعب صادقا ومازح صادقا وألزم أمته الصدق في كل حال وأوجبه عليها. أخرج أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله، يعني طلب سأله أن يحمله على جمل أو شيء من هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد ناقة. فقال يا رسول الله ما أصنع بولد ناقة؟ هو فهم أن هي كأنها فصيل يعني صغير السن كيف يحملني. فقال يا رسول الله ما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وقال زيد بن أسلم إن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي يدعوك. قال ومن هو؟ أهو الذي بعينه بياض؟ قالت والله ما بعينه بياض. فقال بلى إن بعينه بياضا. فقالت لا والله. فقال ما من أحد إلا وبعينه بياض. هو أراد البياض الذي يحيط بالحدقة في العين، وهي فهمت البياض الذي يكون على الحدقة أو الذي يكون به الرجل أعور. وأخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية فيجهزه النبي إذا أراد أن يخرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضره. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبه وكان رجلا دميما. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل، فقال أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وهو يحتضنه يقول من يشتري العبد؟ فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد، أو قال لكن عند الله غال. فطبعا من يشتري العبد عنا بالعبد عبد الله، ولم يقصد ذلك العبد الرقيق يعني، وكلنا عباد الله. وعن الحسن قال أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. وعن أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين، يمازحه، وطبعا كل إنسان له أذنان. طبعا فهذه الأمثلة تبين كيف أنه كان يداعب أصحابه ويمازحهم وما يخرج عن الحق وعن الصدق، لكنه استعمل هذا الصدق استعمالا لطيفا على غير المتعارف، ففهم المخاطب فهما كانت فيه نكتة، وهكذا كانت مداعبته كلها حقا. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا، إنها نبوة صدق، وما كان للنبوة أن يكون للباطل عندها أو معها نصيب. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم